مستمعينا، أولى فقراتنا اليوم الأربعاء قراءة في فضاء سياسي نبدأها معكم بعد الفاصل. سوية نرحب بضيفي لليوم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور مهند الظاهر، يسعد أوقاتك. مرحبا بك أستاذي مها، كل عام أنت بخير والوطن بخير وقائد الوطن بخير بمناسبة عيد السيدة العذراء وبمناسبة عيد الصحفيين، وأنت الصحفية والإعلامية الرائعة، شكرا لك على هذه الاستضافة، إن شاء الله جميعا كل عام ونحن وكلنا بخير. أكيد كل عام وأنت بألف خير، وأنت أيضا ضيف غالي بإذاعتنا وبجميع المحطات السورية، دائما منورنا دكتور مهند. ربي يبارك فيك، شكرا لك. نبدأ حديثنا دكتور، يعني واليوم السيد الرئيس أكد بأن أولوية اتجاه الجيش ستكون إدلب والتحضيرات قائمة على ذلك. بعجالة دكتور، لو أردنا تحديد مسار التعامل مع معركة إدلب، بالتأكيد سيكون هناك خياران، المصالحات والحسم العسكري. من هم الذين، ويعني هنا أقصد الفصائل الإرهابية ومن معها، من هم الذين تنطبق عليهم مبدأ المصالحة، ومن هم الذين سيكونون أمام واقع الحسم العسكري؟ سؤال وردني من كثير من متابعينا لنوضح به حدود التعامل والرؤية حول منطقة إدلب. من شان نكون واقعيين ومنطقيين، أولا تستثنى جبهة النصرة من المصالحات تماما تماما. نعم، كل ما حصل من ترحيل للنصرة أو جيش الإسلام أو غيرهم إلى مناطق، إلى منطقة ثانية هي إدلب أو جرابلس، يعني هؤلاء يستثنون، فعليهم الحرابة كما يقولون في اللغة، يعني فتشن عليهم باقي الفصائل بشكل عام التي لم تصنف إرهابية بالمجتمع الدولي. حق للدولة السورية أن تتعامل معهم بمبدأ المصالحات ومبدأ الحل التوافقي أو التسوية. لذلك الآن خارج النصرة كل تنظيم يمكن له أن يقدم أولا الطاعة للدولة السورية وللجيش العربي السوري وللشعب السوري أولا، ويقدم نفسه على أنه سيساهم أولا وأخيرا بإخماد الحرب في سوريا، فالدولة السورية ستتعامل معه. الدولة السورية عفت عن كثير من الإرهابيين لأنهم فقط ألقوا السلاح ووجهوا أو صوبوا البندقية لمصلحة الوطن وليس ضد الوطن، وبالتالي نحن لا نستطيع أن نحدد هل حركة أحرار الشام هي ستكون في المصالحة أم لا. بالنسبة لنا كسوريين نحن نعلم أن الدولة السورية كل من رفع السلاح في وجهها سواء صنف عالميا أم لم يصنف هو أولا وأخيرا إرهابي، ولكن بنفس الوقت طالما بأنه لم يصنف لذلك الآن تنطبق عليه مفهوم المصالحة والتسوية أو الحرابة. لكن أنا أريد أن أقول هنا، لا أريد أن أطيل بهذا المجال كما قلت بعجالة، أريد أن أقول هناك حتى في ضمن الفصائل هناك قسم من يريد أن يحارب الدولة السورية ولازال مقتنع بأنه هو صاحب ثورة ويريد أن يغير النظام ويقلب الشاشة أو يقلب اللعبة أو يقلب الراديو، لا أعرف كيف، يعني بدي أقوله يريد أن يقلب النظام، والبعض منهم يريد أن يسوي أمره، البعض منهم بدأ بالهروب والبعض منهم ما زال باقيا. أعتقد المسار التسوية سيأخذ حيز أكبر من مسار العمل العسكري في إدلب. يبدو أن الاتجاه ينضوي لتحرير الجيوب والشرايين المتاخمة لإدلب حتى تنتهي فرص التسوية والمصالحات في منطقة إدلب. ماذا عن جبهة الشمال يعني والعلاقة أو يعني مع قسد والوجود الأمريكي والتركي هناك؟ هناك تسريبات شبه مؤكدة على انفتاح قسد يعني بالحوار مع الدولة السورية وموافقة أمريكا للبحث عن حلول وتسوية مع الدولة السورية. طبعا مؤكد. اولا خلينا نحكي عن معركه الشمال، يعني باختصار واخيرا ما قلته سابقا اكرره اليوم ولا جديد عندي في هذه يعني في التفصيل، لكن بالشكل العام نحن نستطيع ان نقول بان معركه الشمال السوري ضد التواجد التركي سيساهم فيها قسد اولا واخيرا. السبب في ذلك نعلم تماما بان رهان الاكراد سقط مع الامريكي، سقط رهان الأكراد على الأمريكي بمعنى بأنهم تخلوا عنهم في عفرين عندما سمحوا للتركي، طبعا والكل يجب أن يعلم بأنه الأمريكي هو أول من سمح للتركي بأن يعني يكون جزء من الاحتلال. نعم. وبالتالي ليسهل على الأمريكي عملية تقسيم سوريا. نعم. لذلك الآن خذل الأكراد في عفرين، خذلوا مرة أخرى في منبج عندما سلموا الجيش التركي، الأمريكي سلم الجيش التركي بعض المناطق هناك، وبالتالي على حساب الأكراد. لذلك الآن الرهان الكردي على الأمريكي واضح تماما بأنه رهان خافر. عدا عن ذلك تصريحات ترامب التي قال فيها منذ أكثر من شهر بأنه يريد أن ينسحب انسحاب تدريجي من سوريا بشكل عام. أول منطقة ممكن أن ينسحب منها هي منطقة السنف، خاصة بأن الجيش العربي السوري يخوض هذه المعركة وقد حرر البادية تقريبا شبه كاملة، لم يبقى فيها إلا السنف، وعينه الآن على السنف كما يقولون. ويمكن أن يخرج هؤلاء إلى منطقة شرق الفرات. ومن ثم أن ترامب أنه قدم عرضا، وقد قلتها سابقا بأنه قدم عرضا لإدارته بالانسحاب التدريجي، لأن صارت كلفة الحرب عالية جدا على الأمريكي ولا يستطيع أن يتحمل هذه الكلفة أكثر من ذلك، لكنه كانت تنقص هذا العرض بعض العناصر ليقنع إدارته، بالانسحاب. الآن أنا أعتقد لأنه الكردي الآن الذي كان يراهن على الأمريكي قد سقط رهانه، ويعلم تماما بأنه سيخذل أول مؤخرا، وبأن الأمريكي سيخرج من سوريا، خاصة بعد تصريح السيد الرئيس بشار الأسد في إحدى مقابلات عندما قال إما التسوية مع الأكراد أو المجابهة العسكرية. وأعتقد بأنه الجيش العربي السوري الذي سطر على داعش والنصرة وأحرار الشام وجيش الإسلام وكل هذه التنظيمات الإرهابية انتصر في أعتى وأصعب المناطق دوليا، خاصة بعد معركة الجنوب التي كان يرسم لها أن تكون هي المعركة الأكبر، وهي التي ستجر حرب إقليمية يشترك فيها الروسي ضد الأمريكي مع إلى جانب الإسرائيلي، الأمريكي إلى جانب الإسرائيلي، ويشترك الإيراني إلى آخر. كل هذا الكلام الذي توضح تماما بأن الجيش العربي السوري هو الذي فرض إيقاعه، واضح تماما لدى الكردي بأنه الحرب خاسرة. لذلك الآن الاتجاه للكردي للمساهمة في تحرير إدلب مع الجيش العربي السوري، ليثار فيما بعد للمساهمة بتحرير عفرين من التواجد التركي في تلك المنطقة. نعم، كما ذكرنا يعني دكتور، الأنظار مشدودة بالتحضيرات لمعركة إدلب. ما يهمنا يعني بهذا الموضوع أمران، كيف سيكون الرد التركي على معركة إدلب وهو الضامن في أستنا؟ هل سيتخلى أردوغان عن تغطية المجموعات الإرهابية أو سيكون طرفا في معركة مفتوحة؟ هل برأيك ستنتهي سياسة أردوغان باللعب على الحبال فيما يخص التدخل في الأزمة السورية؟ يعني طبعا أردوغان يلعب على الحبال دائما، ولكن الآن بات اللعب على المكشوف. وأنا أعتقد بأن ما يحصل الآن في تركيا من ضرب للاقتصاد التركي على يد الأمريكي، أولا وأخيرا أنا لا أعتبر هذه إلا تمثيلية، وتمثيلية سخيفة جدا بين التركي والأمريكي. لكن أنا أعتقد بأن الأمريكي جاد بأن يؤذي أردوغان، عبارة نسميها نحن باللهجة العامية فرك الأذن. السبب لذلك لأنه بات يبحث عن حلفاء جدد، لا سيبحث عن محور جديد يكون خارج الناتو، يعني هو المحور الأوراسي. وبالتالي أنا أعتقد بأن الأمريكي يعاقب أردوغان عقاب بسيط جدا، وهذا العقاب يعتبر لا يكلف أردوغان شيء، يكلف تركيا فقط. طبعا يعني أردوغان ليس تركيا وتركيا ليس أردوغان، ولكن نحن نعلم أردوغان طبيعته السيكوباتية، التي الشخص المريض نفسيا الذي يريد أن يسلطن نفسه. واضح تماما بأنه سيكون يعني لديه ما يلتهي به في داخل تركيا. لذلك الآن أنا أستبعد، خاصة أستبعد أن يكون أردوغان جزء من الحرب ضد الدولة السورية أو ضد الجيش السوري أو يواجه الجيش السوري، هذا أولا. ثانيا أنا أقرأ في الصحف وأقرأ في المجلات وأتابع مواقع التواصل بأن أردوغان قد وجه لأهالي أو للمسلحين، لهؤلاء المسلحين والإرهابيين في هذه، وخاصة النصرة، بأنه لن يدافع عنهم ضد الجيش العربي السوري. هذا التصريح حقيقي، وأنه وجه حتى لهؤلاء الأهالي، حتى وجه كلمته وقال لهم بأنه غير معني أبدا بحربهم بالجيش العربي السوري. لذلك هو يحاول تشكيل فصيل من 15 تقريبا فصيل إرهابي، تشكيل جديد، جيش جديد يعني لمواجهة النصرة، كما يقولون. هذا الكلام كذب، لا، هو يريد فقط أن يكون لهذه التشكيلات الإرهابية أن يكون لها صوت على طاولة المفاوضات، وأن تكون حاضرة في الدستور السوري، أن يكون لها مادة خاصة بها في الدستور السوري، تكون تفاوض الدولة السورية. أعتقد لأنه من مصلحته أولا وأخيرا أن يطيل أمد الحرب كالأمريكي تماما في سوريا، على حساب الجيش السوري وعلى حساب الشعب السوري وعلى حساب أهالي إدلب. لذلك الآن أنا أستبعد أن يكون هناك مواجهة بينه وبينه، لكن فيما بعد يعني فيما بعد أعتقد بأنه مستقبل التركي في عفرين هو ما يكون على نقاش البحث، وإذا أردت يمكن أن نتفق بهذا المجال. نعم، يعني في ظل التوتر التركي الأمريكي الحالي وانهيار العملة التركية، ما هي أفاق هذا التوتر؟ هل يمكن أن نرى تحولات جذرية في السياسة التركية تجاه حلفاء جدد؟ أبداً أبداً أبداً، لن ترين تغيير سياسة جذرية. نعم. تاريخ الخلافات الأمريكية التركية في عام 64 وفي عام 74 كانت خلافات من قبيل هذا الخلاف، ولم يحصل أي تغير بأن تتوجه تركيا خارج الناتو. لذلك الآن أنا لا أتوقع، ولكن هناك مصلحة للتركي بالتعامل مع الروسي وبالتعامل مع الإيراني مع الحلفاء الجدد هؤلاء وبالتعامل مع الصيني. لذلك أنا قلت قبل قليل أنا أعتقد بأنها ليست سوى عقوبة صغيرة جدا جدا، يعني على مبدأ جزا نحن نسميه رفعوا إيديك ووجهوا على الحائط ورفعوا إيديك ورجلاك لأردوغان، وأعتقد بأن هذه التمثيلية لن تمر على القيادة السورية، مؤكد لأنها لن تمر، ويعلمون تمام بأن أردوغان لا ضامن له ولا هو بضامن، لا هو ضامن ولا ضامن له. لذلك الآن أنا أتوقع بأن فيما بعد سوف تستأنف العلاقات الأمريكية والتركية، لأنه الناتو هو حلف استعماري أولا وأخيرا، وهو وأردوغان وتركيا بشكل عام هي جزء من الناتو وجزء من هذا الحلف الاستعماري، وهذا الحلف الاستعماري غايته هو تفتيت البلاد في سوريا، هذا كان غايته في سوريا وإطالة أمد الأزمة. لذلك الآن أنا أقول بأنه أردوغان لا يمكن أن يخرج عن السيطرة الأمريكية ويتجه باتجاه حلفاء جدد. أصلا التركي الأمريكي يعاقبه هذه العقوبة، يعني تخيل أنه الليرة انحارت في صحيح بحوالي 40% وأكثر على فكرة، يعني وصلت حتى 45%، البعض يقول 50% انهارت بعبارة عن فقط عقوبات صغيرة جدا جدا. فكيف بسوريا التي عانت حوالي وانهارت الليرة السورية حوالي 10 أضعاف يعني تقريبا، وبالتالي أعتقد بأن اقتصاده المهلهل والذي يعاني الآن من مشاكل سوف يعاني أكثر، لكن اتجاهه باتجاه روسيا وإيران والصين أعتقد لأنه يريد أن يحافظ على بقية اقتصاده، وبالتالي أعتقد في النهاية سيستجيب للأمريكي ولن يخرج عن ما تريده الناتو. البعض يتساءل هل يمكن أن يخرج من الناتو؟ لا أتوقع أن يخرج من الناتو، لأنه ليس لهذه الأمر البسيط، لأنه هذا دخول حمام مو مثل خروجه كما نقول بالعامية. نعم، يعني دكتور مهند، يعني بعد زيارة لافروف لتركيا والتنديد المشترك بالعقوبات الأمريكية الأحادية على روسيا وإيران وتركيا، هل تم التوافق برأيكم على معركة إدلب؟ لم نسمع أي تسريبات بهذا الشأن، رغم أن الملف السوري هو عنوان عريض كان للزيارة. التوافق لن يتم بموافقة التركي. التركي المكاحتي أولا وأخيرا إطالة أمد الأزمة في سوريا، لأنه أولا وأخيرا سوف يتضرر من الوجود الإرهابي في إدلب. الوجود الإرهابي في إدلب السبب في ذلك، عندما قاتلنا جيش الإسلام وغيره في منطقة الغوطة الشرقية وفي الجنوب السوري، كان لدينا إدلب نرحل إليها هؤلاء الإرهابيين. لكن الآن أين يذهب الإرهابيين بعد إدلب؟ هل هناك إدلب ثانية؟ لذلك إدلب الثانية ستكون أولا وأخيرا هي تركيا ببساطة. وإذا هرب أو حاول هؤلاء الإرهابيون أن يهربوا باتجاه تركيا، أعتقد بأن ثمة ما سيحصل كما يحصل في جنوب سوريا في الأردن تحديدا من مشاكل على مغبة يعني دعم الإرهابيين. أعتقد بأنه يعلم تماما بأن دعم الإرهابيين له لهؤلاء الإرهابيين خلال الفترة الماضية سوف ينقلب عليه كما انقلب على الأردن، ونحن لا نقول بقول الشامت، نحن نقول بقول المتأسف جدا أن يحصل في الأردن، ولا نتمنى حتى أن يحصل في تركيا، مشان اللي بيفهموا السياسة بيعرفوا شو عم نحكي أنا. لأنه نحن بالسياسة بنقول هذا دومينو بما في معناه، إذا تستقر أنت معناته جارك رح يستقر. ولكن إذا جارك مثل ما حصل في العراق، نحن في يوم من الأيام حصل في العراق كنا متأسفين جدا، البعض شمت بالنظام العراقي وشمت بصدام حسين وشمت بالعراق ككل بأنه كان يرسل المفخخات ودعم الإخوان المسلمين. نعم، على عيني ورأسي هذا الكلام صحيح، ولكن نحن نتحدث سياسة، لأنه عندما صارت الفوضى في العراق انتقلت من العراق إلى سوريا، والآن إذا صارت الفوضى في تركيا فهذا يعني استمرار الفوضى في سوريا أيضا. يعني لذلك الآن نحن لازم نتمنى أن يحصل في تركيا ليس محبة بأردوغان، ولكن محبة بأن يكون هناك أولا وأخيرا أن تنطفئ الفوضى في المنطقة. لذلك الآن التخوف التركي هو من ما بعد الحرب, ما بعد, وواضح تماما بأن الجيش العربي السوري سيحرر إدلب. المنطقة الأصعب التي تحدثنا عنها قبل قليل هي كانت الجنوب, وبالتالي حررها الجيش العربي السوري وبأقل من شهرين. وبالتالي هل ستصعب عليه؟ والآن بات الجيش يحارب على جهة واحدة فقط. لدينا كما قلت قبل قليل, وهذا كلام كثير حكيت فيه هام, أنه الذي قلت لي بأنه هناك جيوب, نعم هناك جيوب في ريف حما, هناك جيوب في ريف الغربي الشمالي الغربي لألاذقية. وأعتقد الجيش السوري سوف يحارب على هذين الجبهتين, ولكن هذين الجبهتين ليست بحجم الدعم, ليست بحجم العدد الكبير للإرهابيين في منطقة إدلب. وبالتالي ستكون المعركة أسهل مما نتخيل. يعني ليش؟ لأنه راح يكون الحرب على جبهة واحدة والإمكانيات مركزة في منطقة واحدة. ثم ننتقل فيما بعد كما قلنا سابقا إلى حرب تحرير ضد التركي وضد الأمريكي المتواجد في شرق الرقة. نعم, أنتقل معكم دكتور إلى ملفات المنطقة والدولية والمتعلقة بالأزمة السورية وحلفاء سوريا. قمة دول بحر قزوين التي ضمت 5 دول في ظل صراع المحاور العالمي والمجابهة بين القطبين والعقوبات الأمريكية الأحادية على روسيا وإيران, نرى نتائج قمة بحر قزوين ذات حدث عالمي ومهم جدا خصوصا بانعكاساته على المنطقة والحلفاء. كيف تقيم نتائج هذه القمة, وخصوصا بشأن ما يتعلق بمنع وجود أي قوات غير إقليمية على بحر قزوين؟ هذا الكلام جميل جدا, وهذا الكلام سبق وحكيته معك حضرتك وحكيته على أكثر من فضائية. معلش خليني أعيده من شان تتذكر الناس أنه الكلام اللي حكيناه هو الكلام الذي نابع من بحث علمي وليس من كلام من هوى أو عواطف. عندما تحدثت في يوم من الأيام بأنه الأمريكي والغرب بشكل عام أراد أن يستغني عن الغاز الروسي بخط نابوكو, ماذا فعلت روسيا؟ فعلت روسيا بأن رفعت دعوة في أمام المحكمة الدولية بأن يكون بحر قزوين كشكل جغرافي هو بحيرة وليس بحر. قانون البحيرة, قانون يسمى هنا قانون المسطحات المائية. قانون المسطحات المائية يقول بأن البحيرات تقتسم فيها ثروات الدول المتشاطئة عليها, أما البحر ففيه مياه إقليمية ومياه دولية. صحيح. أو نسميه إحنا البحر العالي. صحيح. وبالتالي في البحر العالي تستطيع أن تأتي أي جهة لتستثمر في هذا البحر لأنه هذا ملكية دولية وليس ملكية خاصة. هذه الدعوة التي رفعتها روسيا في تلك الفترة بأنه البحر قزوين هو بحيرة مغلق, بحر مغلق, نعم تماما تماما هذا الكلام, نعم. وبالتالي هذه الدول يحق لها أن تقوم بالحفاظ على الثروات الموجودة هناك. لذلك الآن إذا كانت بحيرة فهذا يعني أن لا تواجد لأي قوة أجنبية ولا تواجد لأي استثمار أجنبي ولا لأي شركة أجنبية ولا لأي قوات أو أساطير أو إلى آخر ما هنالك يمكن أن تدخل إلى هذا البحر. إذن واضح تماما, واضح تماما بأنه قمة هذه أكدت بأنه أحلاف جديدة تتشكل. هذا يعني بأنه العالم يسير إلى تعدد أقطاب حتى الآن. وأنا قلت سابقا بأن العالم لم يصبح متعدد الأقطاب حتى الآن. الآن القطب الواحد يخبو, أمريكا يخبو نجمها. واضح تماما بأنها لديها من المشاكل ما لديها من الاقتصاد وفي غيره مع المشاكل التي تخوضها مع الدول مع مجيء هذا المتهور ترامب. إذن واضح تماما بأنه هذه القمة مؤكد بأنها خرجت بنتيجة بأنه نعم أنا أرى التقييم خارج عن الاتفاقيات الاقتصادية وخارج عن كل شيء. أنا أعتقد بأنه القوى التي تتشكل الآن نجد هناك طبعا دول القمة في بحر قزوين الخمس إلى جانب الصين طبعا وروسيا التي الآن تصبح يعني تتجه في اتجاه القوى العظمى. واضح تماما بأنه العالم سيصير إلى هذه تشكل هذه الأقطاب أو التكتلات التي تواجه الغطرسة والنيوليبرالية التي تجتاح العالم بهذا الليبرالية الجديدة التي لا ترحم لا شعب ولا ترحم مواطن ولا ترحم فقط. هي الليبرالية لمصلحة الاقتصادات العالمية ولمصلحة الشركات الكبرى العابرة للجنسيات وغيرها. وأنا الآن أقول من على منبركم هذا أقول بأنه نعم الآن بدأ تشكل الأقطاب, وواضح تماما بأنه النجم الأمريكي سوف يخبو أكثر فأكثر, وخاصة بعد نتائج الحرب في سوريا. بعد خروج الأمريكي من سوريا سيكون العالم متعدد الأقطاب بكل معنى الكلمة. نعم, اليوم أمريكا تسعى لحصار إيران وروسيا بالعقوبات الاقتصادية. اليوم نرى تمدد وتوسع وانفتاح إيراني وروسيا في منطقة بحر قزوين وحصار كامل عكسي لأمريكا في المنطقة. على كل يعني ختام حاب اسمع تعليق منك ختام حديثنا اليوم دكتور مهند الظاهر. طبعا أستاذي مها وأنت الأخت والصديقة والإعلامية الرائعة، يعني طبعا بدي أحب عيدك أولا وأخيرا بعيد السيدة أولا وبعيد الصحفيين ثانيا. أحب عيد سيد الوطن، أحب أن أعيد هذا الوطن كاملا، وأريد أن أقول بأن نتيجة حرب، نتيجة معركة إدلب هذه ستكون هي التي سترسم معالم المنطقة من جديد، ومن خلال معركة إدلب، بعد معركة إدلب وبعد خروج الأمريكي سيكون مؤكد، أنا متأكد 100% بأن الأمريكي خارج 100% من سوريا، سوف يخرج بمقاومة شعبية ستقودها المقاومة الشعبية، ستقودها سوريا. أعتقد بأنه هنا سيتشكل قطب جديد في العالم، وبالتالي أو على الأقل عالم متعدد الأقطاب، أو على الأقل تكتلات اقتصادية سياسية تنهي الغطرة الأمريكية وتنهي هذا العنجهية الأمريكية وتنهي هذا التواجد الأمريكي في المنطقة، وبالتالي يسقط مشروع، خاصة بأننا الآن نحتفل بعيد الانتصار 2006 الذي رسم معالم جديدة لمفهوم المقاومة. وأعتقد بأنه سوريا الآن سترسم مفهوم جديد للمقاومة، ربما يكون العراق جزء من محور المقاومة فيما بعد، ويكتمل هذا الخط الذي يمتد من إيران حتى لبنان مرورا بالعراق وسوريا. نعم، كل الشكر لك الدكتور الكاتب والمحلل السياسي الدكتور مهند الظاهر، يعطيك ألف عافية ودائما من منور إذاعة أمواج. شكرا لك، أنا بتشرف فيكم على طول. شكرا لك. شكرا لك، يعطيك العافية. لا لا. سما فيات هربينا سوا، مزروع فوق ترابها وعجبه كل احبابها وبتضل عالي فوق.